بعض أهل العلم يسمي ذلك ماذا؟ مرسل صحابي، كأنه حديث مرسل، والحديث المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أنه مرسل. إيش مرسل صحابي؟ أي أنه ساقط منه صحابي. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، ونقول إن ما جاء عن التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه، لا نقول إنه إيش لا نقول إنه مرفوع كذا، لا حكما ولا صراحة، بل نقول إنه مقطوع. ويمكن أن نقول إنه موقوف على من كان الوقف، إذا قلنا إذا قيد لا بأس، نقول هو موقوف على الحسن مثلا أو على عكرمة. طيب هنا إذا قال عن أبي هريرة مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ عن أبي هريرة مرفوعا، من أي نوع المرفوع هنا؟ كيف حكما؟ قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا، هذا صريح، هذا صريح، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف، حط بالك، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف. وقوله قال الله تعالى، ما ينسب إلى الله سبحانه من غير القرآن يسمى حديث قدسي بتسكين الدال أم بضمها، هل نقول قدسي ولا قدسي؟ قدسي، وسمي بذلك لقداسته لأنه رفيع المنزلة، ولكنه لا شك أنه دون القرآن ويختلف مع القرآن في أكثر من 15 وجها كما أحصيناها فيما سبق. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله يقول عز وجل أنا أغنى، اسم تفضيل من الغنى، أغنى الشركاء، الشركاء جمع شريك، أغنى الشركاء عن الشرك. وما معنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ نقول إذا كان الشريك لا يرضى أن يكون له شريك آخر، يعني مثلا لو تشارك اثنان في شيء، الغالب أنهم لا يرضيان أن يدخل ثالث بينهما. يقول الله تعالى هنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني كما أنه يغتني الشريك أن يكون له شريك، فإن الله عز وجل أعظم من ذلك وأجدر بأن يكون أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أن من عمل عملا، أولا من عمل، من هذه اسم شرط تفيد العموم، وقوله عملا نكر في سياق الشرط فتفيد إيش؟ تفيد العموم، أي عمل كان، سواء كان عمل جوارح أو عمل اللسان، عملا ظاهرا أم عملا لا يظهر، المهم أنه إذا أشرك مع الله غيره فإن الله تعالى كما قال هنا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يعني أن يعمل العمل يصرف بعضه لله وبعضه إيش؟ بعضه لغير الله، يفعل بعضه لله وبعضه لهذا الذي ينظر أو لهذا الذي يسمعه، أي كان هذا الذي يصرف إليه، أي كان الحكم تركته وشركه. هل المعنى تركته وشركه تركته وشريكه الذي أشركه معي، أم تركته وشركه يعني عمله الذي هو شرك؟ الثاني، تركته وشركه أي أنه عز وجل يتركه هو وهذا العمل، وهذا العمل الذي ليس بخالص لوجهه، فإنه سبحانه غني عن عمله، وهذا عام في كل عمل. وقوله أشرك فيه معي غيري معي، أو كما قال أشرك معي فيه غيري، حتى وإن قلت الدرجة، فلو أن العمل خالطه شيء يسير جدا، شيء يسير من الرياء فإنه حابط. والمسألة خطيرة، ولا نقول ذلك ترهيبا ولا تعجيزا. إذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى كله، فإن يسير الرياء يبطل العمل على ما سبق التفصيل فيه. الدليل هذا الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ولم يبين قدر هذه الشركة وقدر هذا الشرك. والأصل أن الفعل يدل على الإطلاق، صح؟ الفعل يدل على الإطلاق، فيبقى الدليل مطلقا بالنسبة للفعل. فهنا عندنا عموم وإطلاق في النص، عموم في إيش؟ في اسم الشرط، والنكرة في سياقه، والإطلاق في الفعل. أشرك معي فيه غيري، وما ورد مطلقا لا يجوز تقييده إلا بدليل. وعلى هذا نقول أي لو كان الشرك ضئيلا، ضئيل، ما الذي يحصل؟ يحبط العمل، يحبطه. ما هو يفسد البعض ويترك البعض؟ لا، يحبطه، يحبطه حبوطا. وش معنى يحبطه؟ يعني يفسده، يفسده، لا يترك، لا يترك العمل، حط بالك. ولذلك أمرنا الله سبحانه بعبادته مشترطا علينا الإخلاص في ذلك، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أكمل، مخلصين له الدين، حنفاء. شوف كيف أكدها، حنفاء جمع حنيف، وهو الذي توجه إلى ربه بقلبه دون سواه، وهو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد. انتبه، مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. انتبهوا. ولذلك لا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، خلوصا لا يشوبه أدنى شرك وأدنى رياء. فإذا طرأ شيء ضئيل، شيء ضئيل، واسترسل معه الإنسان على ما فصلنا، بطل عمله وحبط. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا أن العبرة ليست بكثرة الأعمال بل بأحسنها، فقال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكمل. هل قال أكثر عملا أم أحسن عملا؟ أحسن. ليست العبرة بيش؟ بالكثرة. حينما نظر رجل عند ابن عمر إلى كثرة الحجيج، قال الرجل: الحجاج هذا العام كثير. فقال: بل هم قليل. ليش؟ لأنه قل من كان مخلصا لله فيه، قل من كان مخلصا لله فيه. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أكمل، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. بماذا أمرت؟ بإخلاص العبادة والقصد له عز وجل، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص، أعظم شيء أن يخلص العمل لله سبحانه. ولذلك نقول إن صراعك مع الرياء دائم مستمر لا ينتهي حتى تخرج من هذه الدنيا، ما في نهاية، دائما وأبدا. قبل كل عمل لا بد من المحاسبة: لماذا سأفعل هذا؟ وهل سأخلص لله فيه أم ساجر البعض لكذا والبعض لله؟ دائما وأبدا، خاصة في الأعمال التي تظهر، أعمال التي تظهر. انتبهوا. يقول تركته وشركه، ولا يمكن أن يكون شريكه، لأنه قد يكون الذي يصرف إليه العبادة مما يحبه الله تعالى كالملائكة مثلا أو الأنبياء، فإن الله تعالى لا يترك هؤلاء. فهذا الحديث نأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه كمال غنى الله جل جلاله وكمال استغنائه عن عباده. طيب نحن لو أخلصنا العمل له، هل هذا ينفع الله ويزيد في ملكه؟ أجيبوا لا، لأن عبادتنا لا تنفعه ومعصيتنا أيضا لا تضره. ولذلك إذا أخلصت العمل ضع في نفسك أنه لنفسك، يعني حدث نفسك كما قال أرباب السلوك، قل لها إنك لو لم تجعلي هذا العمل الذي ستتعبين لأجله سأكون مردودا عليك. فهل ترضى لنفسك أن تعمل الأعمال التي تظهر وتتعب فيها، تصرف فيها الوقت والجهد وربما المال كذلك، مثل إيش؟ مثل القتال والحج والعمرة وغير ذلك، فتصرف في ذلك مهجة روحك ووقتك، ثم بعد ذلك تأتي بين يدي الله فتكون كمن قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. يجد الإنسان نفسه ممن أشرك لله في قصده فلا ينفعه شيء. ولذلك جاء في لفظ أن الله تعالى يقول يوم القيامة لهؤلاء الذين رأوا اذهبوا إلى من كنتم تعملون لأجلهم هل تجدون عندهم جزاء، اذهبوا إليهم. كنتم تعملون هذا للناس أو لبعض من جعلتموهم شركاء، اذهبوا إليهم فليجازوكم بالحسنات. فالمسألة يا أخوان خطيرة جدا، ولذلك حرص السلف كل حرص على تصفية العمل وتخليصه من كل شائبة، حتى قال بعضهم يبالغ في الإخلاص، قال وددت أن أعمل عملا لا تطلع عليه الملائكة. وذكروا أن بعضهم كان يقوم الليل، بل ظل يقوم الليل 20 سنة ويبكي بين يدي الله دون أن تتفطن له امرأته التي تنام بجواره، من شدة إيش؟ على الحرص على إخفاء العمل وعلى أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. فالمسألة عظيمة. فالرياء داء قاتل، الرياء داء قاتل، لأنه يجر صاحبه إلى أي شيء بعد، يعني صاحبه ماذا يريد؟ المرائي ماذا يريد؟ يريد أن ينظر الناس إليه، فيريد أن يحمده الناس، ويريد أن ينال بذلك شهرة عندهم. والشهرة داء قاتل، من أسباب تحصيلها عدم الإخلاص في العمل، من أسباب تحصيلها عدم الإخلاص في العمل، فتحصل للشخص ما أراد، يحصل له ما أراد حقيقة، لكنه إذا وقف بين يدي الله يجر على وجهه في النار. صح؟ حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، إن أول 3 يقضى عليهم من هذه الأمة يوم القيامة من؟ رجل علمه الله القرآن والعلم، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيعرفه الله نعمه فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هو الآن يظن هو يقول شيء غير صحيح، لأن الله علم ما في صدره. يوم تبلى السرائر، السرائر تبلى يوم القيامة، وحصل ما في الصدور، كل شيء مكشوف. طيب، فيقول الله له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على أشرف وجه في عضوه أو في أعضائه، وهو إيش؟ أشرف عضو فيه وهو الوجه، يؤمر فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار، ويؤتى بالثاني فيقال له وكان قد قاتل في سبيل الله وأبلى البلاء الحسن حتى استشهد، يعني أن رجلا أنه رجل قدم أغلى شيء عنده وهو روحه وحياته، شوف إلى أي درجة يكون الرياء خطر وخطير على الإنسان، وإلى أي درجة تصل خطورة محبة الشهرة وذياع الصيت، إلى أن يقدم الإنسان لها إيش؟ نفسه وروحه. ولذلك الذين يريدون أن يعني يحطموا الأرقام القياسية مثلا في أشياء من المهالك، أن يرقوا مثلا قمم جبال عالية، أو أن يرقوا ما أدري أنا ناطحات سحاب بلا شيء، ها؟ يعني تحطيم أرقام القياسية بدون إيش؟ في مهالك، فيما هو مهلك في الحقيقة. ماذا يريدون؟ الشهرة، يريدون الشهرة. الشهرة داء قاتل، وكم يصرف الشباب في الشهرة، تجده مثلا من صغر السن من الخامسة أو السادسة يلعب في الكورة. ليش؟ حتى يصير مشهورا، أو في الفن، أو في ما أشبه. تقول الآن فيه داء جديد في العلم الآن، والموضة عاد موضة الشباب اليوم العلم، لكن هيهات هيهات. طيب، هذا رجل قدم روحه فاستشهد، فقرره الله تعالى بالنعم، عرفه بنعمه فعرفها، تذكر نعمتي عليك بالإسلام وبكذا وبكذا، فيعرفها. ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك، قاتلت في سبيلك فاستشهد، ولكن الله علم كذبه، فيقول له قاتلت ليقال إيش؟ ليقال جريء. جريء يعني إيش؟ شجاع مقدام، فارس مغوار. وقد قيل الأول، قيل له قد قيل، وهذا أيضا قيل إنك كنت فارس، فيؤمر فيسحب على وجهه ثم يطرح في النار. الثالث، ورجل آتاه الله تعالى من أصناف الأموال كلها، رجل غني، فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول ما تركت سبيلا يرضيك إلا أنفقت لك فيه. فيقول الله تعالى له كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، ليقال سخي كريم معطاء باذل. نعم، فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يطرح في النار. أبو هريرة كان إذا حدث بهذا الحديث ينشغ ويغمى عليه حتى يرش بالماء ويفيق خوفا على نفسه منه، لأنه حدث بالأحاديث الكثيرة. وهذا لا ينبغي أن يجعلنا إيش؟ نتوقف عن العمل أو عن طلب الخير أو طلب العلم أو حفظ كتاب الله أو الإنفاق في سبيل الله، لأن هذا الحديث لا ينبغي أن نجعله إيش؟ علة في ترك العمل الصالح، فإن ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجلهم شرك كما قال الفضيل. ولذلك أقول إن صراع القلب والنفس مع الرياء مستمر دائم. ما تقول خلاص أنا اليوم والله أخلصت، ما تستطيع. الإخلاص شرط يلازم كل عمل، كل عمل ستعمله لابد أن يصاحبه الإخلاص دائما دائما دائما. فإذا أخلصت في صلاة الظهر، صلاة الظهر صليت لله تعالى مخلص، وش بقي لك؟ الراتبة بعدها، صح؟ طيب، والابتسامة في وجه أخيك، هذا عمل كذلك، ها؟ تخلص لله فيه. وبعد، ها؟ النفق على العيال، وبعد العصر، وهكذا كل العمل. ولذلك لابد أن تضع في ذهنك أن الله دائما يراقب، وأنك لابد أن تصرف العمل إليه. فالعارفون كما إن صح التعبير، العارفون بالله، إذا جوزنا استعمال هذه الكلمة، ما كانت الأعمال الشاقة عليهم بقدر إخلاصها، أو الإخلاص، إخلاص القصد فيها لله عز وجل. قال وعن أبي سعيد مرفوعة، كذلك نقول في مرفوع مثل ما قلنا في الحديث الأول، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ألا أخبركم، ألا هذه أداة عرض، وهي تفيد التنبيه، تنبيه السامع، كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن قوله ألا أخبركم، استعمل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من الأساليب العربية من أجل التنبيه، تنبيه السامع. شوف لو قلت لك الجنة تحت أقدام الأمهات، ثم قلت ألا أخبرك أن الجنة تحت أقدام الأمهات، أيها أشد في الانتباه، الأولى والثانية؟ الثانية. ألا، فهي للعرض وتفيد التنبيه. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني بما هو، بما أخاف عليكم أكثر من غيره أو أكثر من المسيح الدجال، لأنه قال ذلك بسبب أنه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وأنه الرؤوف الرحيم بأمته، فهو ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فأخوف ما خاف الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة هذا الداء القاتل، وهو الشرك الخفي. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح، عليكم عندي من المسيح الدجال. من هو المسيح الدجال؟ المسيح الدجال تواترت الأحاديث في ثبوته، وهو رجل من بني آدم يخرجه الله تعالى في آخر الزمان كأول علامة من علامات الساعة الكبرى. أول علامة من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، رجل من بني آدم، قيل إنه يخرج من أصفهان، يخرج وسمي بالمسيح لسببين. أولا لأنه يمسح الأرض كلها، ما فيه بقعة في الأرض إلا ويذهب إليها إلا مكة والمدينة، وسمي بذلك لأن عينه اليمنى ممسوح، فهو أعور العين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور عز وجل. والدجال صيغة مبالغة، لأنه كثير الدجل والكذب، والله تعالى أعطاه من القوة أو أجرى على يديه من خوارق العادات، ليس كرامة له بل لفتنة للعباد وابتلاء واختبارا لهم، ما يحيي به الموتى وينزل به المطر ويخصب به الأرض ويخرج به الكنوز من الخريبات، ويأتي للناس وهم ممحلون، قد أصبحوا ممحلين، لا قد جفت زروعهم وضروعهم، يبست زروعهم وجفت ضروعهم، فيدعوهم للإيمان به، لأنه أول ما يدعي النبوة، أول ما يدعي النبوة، ثم يدعي بعد ذلك الربوبية، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى عبادته، ويأتي إلى الفلاح الذي أجدبت أرضه فيدعوه للإيمان به على أن يحول أرضه خصبة، فإذا آمن به حول له أرضه خصبة، فيفتتن الآخر وهكذا فيتبعه الناس. ولذلك كان يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام منه أصحابه في كثير من الأحاديث، يحذر ويصرخ بذلك، وأخبر كما قال إن أعظم فتنة منذ خلق الله الدنيا، أعظم فتنة على بني آدم الدجال، هذا حديث في صحيح مسلم. وكذلك أخبر أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، كل الأنبياء حذروا أممهم المسيح الدجال، فهو خارج لا محالة، ومن كذب فهو كافر، ومن كذب هذه الأخبار الصادقة فهو كافر، كما كذب أهل العلمنة وأهل الذين يقدمون العقول على النقول الصحيحة، وأن هذا شيء خارق للعادة وأن هذا شيء لا تقبله العقول. نقول عقولكم العافنة لا تقبله، لكن عقول أهل الإيمان تصدق. طيب، هذا المسيح الدجال خطير، حتى بلغ من الخطر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. وش نقول قبل السلام؟ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. شيء تؤمر أن تستعيذ بالله من فتنته كل صلاة، ايش يدل هذا؟ يدل على خطورته، يدل على خطورته. وأن بعض الناس يظن أنه مؤمن لكنه يفتتن ويتبعه، فلا ينجو من فتنته إلا من وقر الإيمان في قلبه ومن وحد الله رب العالمين. نعوذ بالله من فتنته. طيب، المسيح الدجال يقول، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رغم هذا التحذير هناك شيء يخاف على الأمة أكثر من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال قد يظهر، يظهر وسيظهر بلا شك، وأخبر عن علامة فيه أنه قد كتب على جبينه كفارة كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. لكن ثمة خطر داهم أكثر من الدجال، ما هو؟ اسمع. قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي. شرك خفي، ايش معنى خفي؟ مستور لا يرى، لأن الشرك نوعان، شرك خفي وشرك جلي. الجلي هو الذي يظهر، كالحلف بغير الله، أو أن تقول ما شاء الله وشئت، أو أن تركع لغير الله، أو أن تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فيما يظهر، هذا شرك جلي، يعني أنه ظاهر. لكن ثمة شرك خفي لا يظهر، لا يظهر للناس، بل لا يمكن أن يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. النملة إذا دبت ومشت كيف ما هل تسمع لخطاها صوتا؟ ها؟ لا. نقول الرياء أشد خطورة، بل أشد خفاء من هذا. ولذلك قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ كيف؟ ماذا قال؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هكذا. وكان إذا أثني على أبي بكر أو غيره قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلم. شوف هؤلاء كيف فهموا عن الله سبحانه وتعالى. أخوف شيء خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة ما هو؟ الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ فسره، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يقوم الرجل فيصلي فيبدأ الصلاة بحالة معينة، فإذا نظر أحس بنظر رجل آخر إليه أو حضور عنده يزين صلاته. مثال ذلك: دخل رجل يصلي تحية المسجد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، بدأ فأحس بنظر رجل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، بدأ يقرأ قراءة مسترسلة يتأنى فيها. أو مثلا قرأ سورة بعد الفاتحة: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، ولو وجد سورة أقصر لقرأها. بعدها: سبح اسم ربك الأعلى. أحس بنظر الرجل فزاد سورة أخرى، من أجل إيش؟ أن يطيل في الصلاة، حتى يقال فلان إنه طويل القيام. إذا ركع سبح ثلاثة، فأحس بنظر الرجل قال: اجعلها سبعة اليوم. ها؟ نضحك؟ ما ينبغي أن نضحك، لأن المسألة خطيرة جدا، لا بد أن نخشى على أنفسنا من هذا. إيش نقول؟ هذا من تزيين، من تزيين الصلاة. لمن؟ لله أم لنظر هذا الرجل؟ لنظر هذا الرجل الذي ينظر إليك. قل لنفسك: هذا رجل حقير فقير، مثلك أو مثلك مثله، لا يرفع لك درجة ولا يحط عنك خطيئة، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملكه لك أنت. لمن تزين الصلاة؟ زينها لمن يضاعف الحسنات ويحط السيئات ويرفع الدرجات، لا تزينها لهذا الإنسان الذي هو مخلوق حقير. هذا من الشرك الخفي، هذا من الشرك الخفي. ولذلك ينبغي أن نخاف الشرك في كل الأحوال. لا نقول الحمد لله نحن لا نصلي للقبور، ولا نطوف بغير الكعبة، ولا نذبح إلا لله، ولا نسجد إلا لله. نقول صحيح، هذا صحيح، لكن ثمة شرك يطاردنا دائما. إيش هو الشرك الخفي الذي لا يرى؟ وهو الرياء، تحسين وتزيين العمل لمن؟ إيش؟ لغير الله. فإذا قال قائل: فما هو الجواب على قول أبي موسى الأشعري حينما رتل القرآن وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أصبح قال إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال له ذلك ليش؟ لحسن صوته وآدائه. فقال أبو موسى لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني إيش؟ لزينته وزدت في تحسينه. فهل يكون العمل للرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرك وليس برياء؟ نقول لا، حتى العمل للنبي صلى الله عليه وسلم شرك ورياء كل الأعمال، لكن ليس قصد أبو موسى رضي الله عنه أنه يصرف تلاوته لمن؟ يصرف تلاوته وعمله للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يبين له أنه قادر على أنه يستطيع، قادر وله استطاعة وقدرة على أن يقرأ القرآن أحسن من هذه القراءة، هذا هو المراد، وليس المراد أن أصرف لك إيش؟ لحبرته لك تحبيرا، يعني لبينت لك إيش؟ لبينت لك قدرتي على قراءته أحسن مما سمعتني. كان يقول مثلا الواعظ يقيم فيعظ الناس، يقوم فيعظ الناس، فيحمده بعض الناس على ذلك، قل والله لو شئت لزدتك، فهمت؟ إذن هل هذا مرائي؟ لا. ولاحظوا أن الرياء، حتى نربط بين نصوص الكتاب والسنة، الآن في ماذا ذكر المثال الذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام للشرك الخفي؟ ما هو؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لنظر رجل، يعني بسبب نظر رجل آخر له. الرياء تكرر ذكره في الصلاة، يعني في سياق ذكر الصلاة ذكر الرياء، فقال تعالى فويل للمصلين، أكمل، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. وكذلك قوله تعالى عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لأن تحسين الصلاة وتزيينها كثير في كثير من الناس بسبب إيش؟ نظر بعضهم إلى بعض. ولذلك أقول ينبغي على المسلم أن يستوي حاله في الصلاة في المسجد وفي البيت. ولذلك أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون صلوات النافلة أين؟ في البيوت. ليش؟ لأنها أدعى للإخلاص، كما تصلي تحية المسجد بغاية الإخبات والخشوع أو راتبة قبلية أو سنة مطلقة أمام الناس تحسها خفيفة فتؤديها أداء سليما، ينبغي أن تفعل هذا أيضا إذا عدت إلى بيتك، لأنك لو أخللت في البيت هذا هو الميزان حتى تعرف نفسك أنك مخلص أم مرائي في الصلاة، أنك تزين للناس أو تزين لله. إذا رأيت أن صلاتك بنفس النمط في الطمأنينة والخشوع والاعتدال والقراءة طولا أم قصرا كما تفعل في بيت الله أمام الناس كما تفعل في بيتك، فاعلم إن شاء الله أنك على خير. أما إذا كان الحال معكوس تماما مشكلة. طيب، وبهذا انتهى الكلام عن نكمل كيف نكمل المسألة أحسن، نؤجل درس المنظومة. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف في قوله تعالى فمن كان قل إنما أنا بشر مثلك، وقد سبق تفسيرها. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وهل يكون صالحا إذا دخله شيء لغير الله؟ هل يكون صالح؟ لا، يكون فاسد. حتى وإن قام به الإنسان على وجه التمام، قام به تاما بالنسبة للكيفية، ما دام أنه خالطه شيء ولو شيء يسير فإنه يكون مردودا. أنت لو قلت لنفسك في تجارة من التجارات أو مال من الأموال، ها، لو أنك مثلا تجمع عسلا من رؤوس الجبال، وهذا مثال ولا بأس بأن نضرب أمثلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال، والله تعالى أيضا في كتابه يضرب الأمثال، وننتقي من الأمثال ما هو مناسب للمقام. لو أنك أردت أن تجمع العسل، هل في أحلى منه؟ لا. تجمع العسل، وجمع العسل ليس بهين، فيه مشقة، تجمعه من رؤوس الجبال ومن الشعاب، تجمعه من الأشجار ومن الأزهار، ها، دعنا من العسل، لهذا العسل السكر هذا شيء، فتتعرض للخطر في التسلق، في النزول، في الطلوع، في الهبوط، ها، فيه مشقة، حط بالك، فتجمعه، تجمع كمية عندك، ولنقول إنها كمية ما شاء الله، فيأتي شخص ابنك يلعب فيسكب على هذا البرميل من العسل قارورة من الخل، ومعروف أن الخل يفسد العسل، تجد أن جهدك ذهب أدراج الرياح، كأنك ما سويت شيء. ما هي الحسرة التي تتحسر؟ حسرة عظيمة أم لا؟ وربما تكون مورد رزقك هذا العسل، تريد أن تبيعه حتى تسدد الديون وتطعم الأهل وتسد حاجتك. فما ظنك بأعمالك في الآخرة التي ستكون سببا في رحمة الله حتى تفوز بالجنة وتنجو من النار؟ ولذلك حدث نفسك، قل أنا لو استرسلت في هذا الشعور واطمأننت وارتاحت نفسي لهذا الرياء، أنا أتعب نفسي بلا شيء. فهمت؟ طيب، فإذا قال قائل بالنسبة لطلب العلم والمقام يقتضي، طالب العلم يحب أن ينفع الأمة، يحب كما يرى شخصا يعلمه كل يوم يريد أن يكون مثله أو أحسن منه حتى ينفع الأمة، ولكنه يفتقر إلى الإخلاص دائما، فربما تحدث نفسه أو يرد عليه شيء من الرياء. عليه أن يحدث نفسه طالب العلم بأنه كلما كان العلم أخلص لله كلما بارك الله فيه دائما. ولذلك انظر كيف بورك في علم من تقدم أكثر من علم من تأخر. من الأسباب الإخلاص. قل لنفسك إنك إذا أخلصت لله في طلب العلم لا بد وحتما أن ينفع الله بعلمك، أولا ينفعك أنت وينفع غيرك من المسلمين. فإذا اختل جانب الإخلاص خلاص. ولذلك نقول إن الإخلاص من فوائده، لأن الكلام عن الداء ينبغي أن يتبع بالكلام عن الدواء، فالكلام عن داء الرياء لا بد أن يتبع بالكلام عن الإخلاص. نقول الإخلاص من أكبر الأسباب التي تجعل طالب العلم يستمر على طريق الطلب، لأن طلب العلم هل هو يسير؟ هل هو سهل؟ ولا شاق؟ أجيبوا جماعة، شاق جدا، يحتاج إلى سهر وإلى تعب وإلى ترك نوم وإلى معالجة نفس وإلى ترك شهوات وإلى تقليل أكل وإلى عدم خروج من البيت، كأن الإنسان مسجون، كأنه حاكم على نفسه، هو من نفسه أنه سجين يسجنه العلم، العلم هو الذي يحكم فيه. فإذا اتصل به شخص تعالى تعشى عندنا، والله ما أستطيع، عندي شغل، الأطفال يريدون أن يخرجوا معه مثلا في نزهة، يلا آخر، ما أستطيع، عندي شغل، فالعلم يحرمه من كل شيء. من أسباب المداومة على الطلب والتحصيل الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك الذين ضعف إخلاصهم أو انعدم لا يواصلون، يبدأون فإذا وجدوا الطريق إيش صعبا شاقا يستسلمون ويرمون سلاحهم. لكن إذا جعلت قصدك الله والدار الآخرة وأنك هذا العلم سيوصلك إلى جنات النعيم ويرفعك الله به درجات عنده ويكون سببا لحياتك بعد موتك، انتبه لهذا الكلام، يكون هذا العلم سببا لحياتك بعد موتك، فإن الناس إذا ماتوا جميعا ماتوا إلا أهل العلم، فإنهم إذا ماتوا أحيوا من جديد، حياة ربما أعظم من الحياة التي حيوها إيش؟ حال الحياة في هذه الدنيا. وأكبر دليل مراجع أهل العلم التي لا زلنا عيال عليها ونعود إليها كل يوم صباح مساء، هذه هي الحياة الحقيقية. طيب، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن قل لنفسك ماذا؟ الإخلاص. الإخلاص ذكروا عن البخاري رحمه الله إمام الحديث أنه رأى شيئا في المسجد قذرا، فنظر إليه فسارق النظر، ثم ذهب إليه خفية وإذ بها قطعة من ورق، فأخذها وضعها في جيبه والتفت حتى لا يراه شخص، حتى يكون عمله إيش؟ خالصا لوجه الله. وإذ بهذا العمل أشهره الله وأظهره، أظهر إخلاصه. فهمت؟ الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، أي حديث، حديث أبي هريرة مرفوعة. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الله من كمال غناه سبحانه وتعالى أنه يرد كل عمل خالطه الشرك، يرد كل عمل خالطه الشرك، يرده ولا يقبله، لأنه غني عز وجل عن الأعمال الخالصة لوجهه، بل والأعمال فضلا عن أن تكون تلك الأعمال إيش؟ قد خالطها الرياء. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، لأنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء في أي حديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فإذا كان هذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه لمن؟ لسادات الأولياء، للصحابة الذين هم أكثر الأمة إخلاصا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن بعدهم في هذا العصر؟ كيف بمن بعدهم؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال: إن أخوف ما أخاف عليكم عندي المسيح الدجال، وهو يخاطب من؟ يخاطب أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وأبا الدرداء وأبا أيوب وغيرهم من الأولياء ومن الرجال الذين صدقوا مع ربهم والذين بذلوا كل شيء لهذا الدين، ومع ذلك خاف وكان خوفه عظيما. فما ظنكم بمن لم يقدم شيئا وقلت أعماله؟ هذه المشكلة. هؤلاء كثرت أعمالهم وثقلت موازينهم وكثرت حسناتهم وكان لهم قدم صدق بفضلهم بعد الله سبحانه وبعد رسوله، وصل الدين إلينا، صحيح أم لا؟ وفتحوا البلاد. بلادنا كيف كانت قبل الفتوحات الإسلامية وقبل أن يأتي الصحابة إليها؟ منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من لا دين له، كالوحوش، شر من الحيوانات. لكن بفضل الله سبحانه وبفضل الفتح العظيم الذي قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجنا من الظلمات إلى النور. ومع ذلك هؤلاء يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الخفي. طيب، ومن دونهم؟ بل لا وجه للمقارنة بينهم وبين غيرهم، لا شك أن خوفه يكون أعظم علينا. وهذا أيضا لا يمكن أن تدخله الشفاعة. ترى فيه أشياء يمكن أن تقول يشفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ثبتت له الشفاعة في من؟ في الأمة، في أصحاب الكبائر، في من جنى عن نفسه غلبته شهوة مثلا أو نزوة. لكن هذا ما فيه شفاعة في الشرك. السادسة، وهذه نختم بها، أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. إذن هذا الرياء طارئ ولا ما هو طارئ؟ يصلي لله، أول ما يصلي يبدأ بالنية أن يوجهها إلى الله تعالى، يوجهها إلى ربه، لكنه يزين إيش؟ يزين الصلاة بسبب نظر الناس إليه. وقس على الصلاة كل عمل، إذا أردت أن تحسنه وتزينه اجعل التحسين والتزين لربك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، وأن يعافينا وإياكم من أن نصرف شيئا من أعمالنا وأقوالنا لغير وجهه، وأن يميتنا وإياكم على الإخلاص الكامل والتوحيد الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. والله هو حتى إذا جعل لنفسه هدفا بأن يكون في يوم من الأيام يشرق على الأمة بأن يسخر له منبر من منبر من منابر الإصلاح، سواء كان منبر خطبة أو تحضير محاضرة أو وعظ، لا بأس بذلك. قال الإمام أحمد: طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لا بأس، لا بأس أن ينوي ذلك، ولكن هل يكون همه؟ لا، لا يكون همه. أولا إرضاء الله تعالى. أنت تطلب العلم لأنك تريد، أولا ينبغي أن تعلم أنك جاهل حقيقة. قل لنفسك دائما، كررها الكلمة هذه، رددها على قلبك دائما: أنا جاهل. يستقر هذا في ذهنك أنك مهما تعلمت فأنت جاهل بالكثير والكثير، فأنت تحتاج إلى العلم حتى تعبد الله على علم وعلى بصيرة، وحتى تفهم عن الله مراده. ففرق بين من يعبد الله على علم ومن يعبده على جهل بلا شك، وأنت أمرت بذلك. أمرنا أن نعبد الله على علم، فأعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أولا. ثانيا، اعلم أنك ينبغي أن تنوي أيضا أن يكون هذا العلم نافعا، أولا لك بالعمل به، ثانيا من مظاهر نفع العلم أنك تدعو الناس به، وليس شرطا أن تكون أمام آلاف مؤلفة من الناس أو المئات، بل حتى إذا كنت في عائلتك، أولا أول شيء أن تدعو الناس بدءا بالأقربين إلى الله تعالى من خلال ما علمك الله تعالى، لابد. وعلى كل حال، قيل كما قال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. هذا لكل حال فيه شيء من النظر، ونحن ما وافقنا على هذه الكلمة، بل لابد أن يبدأ الإنسان من البداية أن يسأل نفسه لما يفعل هذا ولماذا يطلب. فإذا كانت الانطلاقة إخلاص القصد لله سبحانه، فليعلم أنه على خير، وأنه سيواصل، وأن الله سيفتح عليه. أما إذا كانت فيه أشياء أخرى فإنه ربما يتعب نفسه، إما أن لا يواصل فسيخذل في وسط الطريق أو في بدايته من الناس من خطأ خطوتين فانخذل وانخزل، ومن الناس من بلغ شوطا ثم أيضا توقف، ومن الناس من وصل لكن عمله ما كان خالصا لوجه الله، كما بين حديث أبي هريرة. يكفي عدد. نعم. نعم. نعم. هذا لا يضره في هذه الحال، لا يضره. لكن عندنا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليصرف نظر الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا لابد أن يعلم. فيه فرق بين إنسان يريد أن يتعلم العلم ليجلس الجلسة هذه، شوفوا فيها، فهمت؟ وربما لا يصرح بها، لكن الله تعالى اطلع على سريرته، يعجبه أنه يكون متكلم، يعجبه أن يكون الناس ينظرون إليه، فتحدثه نفسها أنت الآن صرت في القمة في أعلى البرج، وبين إنسان يريد أن يجلس الجلسة هذه لأنه يخشى على هذا ويخشى على هذا ويريد أن يرد هذا، كأنه راعي بين يديه غنم يخشى على هذه الغنم، هذه يريد أن لا تشرد وهذه يريد أن يصلحها الله، فيه فرق، فيه فرق. ولذلك ذكروا عن رجل من أهل العلم وكان خطيبا مفوها، فكان إذا خطب في الناس أبكى أثر فيهم، فمرض الرجل فتغيب عن الجمعة، فقام نائبه يخطب، نوب شخص قال اذهب، وابن هذا الخطيب كان حاضر في الخطبة، فخطب الرجل، الناس ما تأثر وما كانوا معتدين بهذا، فعاد الولد إلى أبيه فسأله قال يا أبتاه فلان خطب اليوم، لماذا إذا خطبت أنت في الناس أبكيت وإذا خطب فلان ما أبكى؟ قال يا بني النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى من هي؟ يعني التي تفقد زوجها وابنها، كيف تنوح؟ هذه تنوح من قلبها، امرأة مات لها زوج أو ابن، كيف تنوح تبكي؟ تبكي تصنعا ولا من قلبها؟ والآخر على كل حال هذا عائد إلى مواهب الله تعالى يهبها من يشاء، لكن أقول القصد أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه، وليعلم أن الله إذا أخلص له العمل والقصد سيكلل عمله بالنجاح، لابد سيكلل عملك بالنجاح والتوفيق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. مكتوبة؟ ما عندكم مكتوبة؟ واصل. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. بعنان بعنان فرسه، بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، أشعث رأسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع لم يشفع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ هذا الباب لابد من المناقشة فيما سبق. ما هو الباب الذي سبق هذا الباب؟ أكرم، وش قال فيه المؤلف؟ كيف عبر في الترجمة؟ قال: باب ما جاء في الرياء. ما هو الرياء؟ مشتق من أي شيء؟ من الرؤية، صح؟ فعل هذا المصدر ما هو؟ الفعل، ما تعرف الفعل؟ الرياء مصدر، الفعل رأى، خطأ. رأى إيش مصدره؟ رؤية. والرياء ايش مستواك الدراسي؟ الى اي فصل وصلت؟ الاعداديه الثانويه؟ الثانويه. من التعليم الأساسي. أي خلاص عرفت، هو من التعليم الأساسي هذا، ما خرج الطلبة على أساس صحيح. إذا التعليم الأساسي أنت، أي خلاص، ما هو التقليدي. لا يا حسر. طيب يلا سعد. الفعل ما هو الفعل؟ رأى واحد فقط. نعم، راء بلا مد، خطأ. يلا، راء لا بد من مد ايش؟ الهمزة. راء يرائي، قال تعالى يراءون الناس، راء يرائي رياء ومراءة، صح؟ طيب هذا لغة، ما عرفناه إلى الآن، هذا اشتقاقا فقط. نعم، أن يعمل العمل ليراه الناس، صح؟ عرف. ما استقام؟ قال بعض أهل العلم هو إرادة العباد بعبادة رب العباد، هذا شو هو؟ الرياء. طيب لو أراد أن يسمع به الناس، ما يريد أن يروه، شو سمى هذا؟ يلا، تسميع. هل هو في حكمه يلحق به؟ بلا شك هو في نفس الحكم، وش القصد؟ خليه يشارك إخوانك معك. نعم، من راء الله به، ومن سمع الله به، يعني أنه يفضحه، نعوذ بالله. طيب الرياء ذكرنا له أقساما، ها؟ أقسام، يلا. مخلصا، إذا قسم من الناس أخلصوا لله العمل وسلموا من الرياء، صح؟ وهم الندرة أم الكثرة؟ صح؟ نعم، هم الندرة وليسوا الكثرة، هم ندرة. ثاني، هل هؤلاء الذين أخلصوا كتموا أعمالهم كلها فجعلوها سرا؟ ادعى بعض الناس أن تمام الإخلاص إخفاء العمل، فهل هذا صحيح؟ صالح، صح؟ هناك شعائر لا بد من إظهارها، مثل ويش؟ الأذان والإقامة، والأذان قصد الشارع أن يؤدى على الوجه المشروع، صح؟ وأن ينتقى له من كان حسن الصوت، ندي الحنجرة، وأن يؤديه على وجه صحيح. فلو أن إنسانا أذن أذان جيد هز القلوب، مرائي ولا مخلص؟ إيش نقول؟ بحسب نيته. ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الملك حينما علمه كلمات الأذان، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فاستبشر وعلم أن هذه الرؤيا من الله، صح؟ لأنهم اختلفوا كيف ينادون للصلاة. مرت علينا في السيرة واحد قال بالبوق والآخر بالناقوس والآخر يرفعون لذلك راية والآخر قال نظرم لذلك النار. حتى جاء عبد الله بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. طيب لما ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام أقره، وكان هذا تشريعا، فماذا قال لعبد الله بن زيد؟ دعا بلالا وقال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. معلوم أن بلال كان من أحسن الصحابة صوتا بالأذان، وكذلك أبو محذورة وعبد الله بن أم مكتوم، هؤلاء كان الثلاثة ممن يؤذن، كانوا معروفين بحسن الأذان. الأذان من الشعائر الظاهرة التي تظهر، لو قلنا إذا كنت مخلصا أخفي كل الأعمال، من سيدعو للأذان؟ أناس لا يتقنونه. ليش؟ نقول أنت أذن لأنك أنت أبعد عن الرياء، وأنت نخشى عليك لأنك أنت لو أذنت أذانك حسن، إذن أنت قريب من المهلكة، ابقى هكذا أذن لنا أنت. إيش نقول؟ يستقيم هذا؟ لا يستقيم. وقل مثل ذلك في تلاوة كتاب الله تعالى وكل ما يظهر. إذن ليس من شرط الإخلاص إيش؟ إخفاء العمل. نعم إخفاء العمل هو الأولى، لكن هناك أشياء لا يمكن إخفاؤها أبدا لأنها من الشعائر الظاهرة التي لا بد أن تظهر. ولذلك بعض الناس حينما أراد أن يطمس شعائر الله وأن تنطمس هذه الشعائر في الناس وأن لا تظهر، بماذا رمى أهل الاستقامة؟ بيش رموه؟ بالرياء. فإذا كنت مؤمن مخلص صلي في بيتك، ليش تخرج للمسجد كانك تقول للناس ها أنا نصلي؟ وهذه شبهة بلا شك، هذه شبهة لبسوا بها على بعض الناس. ها؟ حتى يأتيك شخص يقول لك أخي صلي في بيتك، ليش؟ أن ذلك أدعى للإخلاص، وهذا باطل بلا شك، لأن سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة وتوعد من تركها بغير عذر، وهم بماذا؟ بأن يولي رجلا فيصلي بالناس ثم ينطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة ومعه أقوام يحملون حزما من الحطب حتى يحرق على أولئك المتخلفين بيوتهم بالنار. وما قال لا لعلهم مخلصون لعلهم أخفوا العمل، أبدا. لا بد من التنبه. وكذلك في مسائل اللباس مثلا الشرعي، واللباس اللي إن صح التعبير لباس الإسلامي، وكل هذه الأمور إذن ليس من شرط الإخلاص إخفاء العمل، ما يصح إخفاؤه، والأولى أن يخفى هذا، نقول الأولى إخفاؤه. صح؟ يعني مثلا قيام الليل يقوم الإنسان في بيته لا يراه أحد ولا يسمع به مخلوق، فإذا أراد أن يقوم أو أراد أن يرائي ربما يسمى بذلك، أو مثلا يخرج إلى شرفة البيت، البيت عنده شرفة بلكون يعني، قل أنا سأصلي هنا قيام الليل والله فيه هواء، حتى مر المار يقول سبحان الله في جوف الليل قائم ساجد راكع. شوف، إذن ما يقع في الأصل مخفيا يبقى مخفي، وما ينبغي إظهاره يجب، لا يجوز، يجب إظهاره، بل من الإخلاص لله تعالى إظهاره. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني، شوف بعض الله يوسف صح؟ من الشرك الأكبر. كيف ذلك؟ دليل. أحسنت، وهذا الدليل عام، يصح الاستدلال بها، لكن هناك دليل أخص. نعم. قول ابن عباس، قول أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. يمكن الاستدلال به. نعم. فيه دليل أخص. نعم. يلا اقرأ الآية. إن المنافقين إذن هل قيامهم للصلاة كان لله تعالى؟ لا، يقومون لماذا؟ يرؤون الناس. هؤلاء أعمالهم حابطة، قليلها وكثيرها، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا للناس. فإذا كان الرياء من أصل العمل، الحكم حابط. الحالة الثالثة، عدنان تسرح لحيتك ولا ترفع أصبعك؟ ما فهمت يعني، هي هكذا تريد؟ نعم نعم نعم، في تفصيل، يعني يبدأ مخلص ثم يأتي الرياء. ايش نقول؟ أقرب لك، لا بأس. الآن طرأ الرياء فاسترسل معه حتى أنهى العمل به، الحكم إيه؟ هو أشرك، لكن الحكم حكم العمل باطل ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. أكره كيف يتعلق آخره بأوله؟ ما فهمت يتعلق أوله بآخره؟ يعني يكون مربوطا، ينبني آخره على أوله. طيب لو أن العمل ينبني آخره على أوله، وطرأ الرياء ثم استرسل معه، مثل ايش؟ مثل الصلاة. مثل نعم نعم نعم نعم. الحكم حبط العمل على الصحيح ولا في خلاف؟ على الصحيح، بلا شك أن يكون حابطا. ما ذكرنا الخلاف هنا، هذا الباب هذا النوع ما ذكرنا فيه الخلاف، ولا ذكرنا قول أحمد وابن جرير والحسن، هل يجاز على نيته الأولى أم لا؟ صحيح، ولكن هذا القول رجحناه في حالة فقط. إيش هي الحالة؟ لا، أنا قلت لكم هذه الحالة التي ذكرناها ما ذكرنا فيها خلافا، لأنها استرسال استمر مع الرياء، ما هو دفعة، فيه فرق ولا ما في فرق؟ يلا عاطف أشوف. وابن جرير أيضا إيش قالوا؟ أنه يجاز على نيته الأولى والثانية، هذا هو الذي قلنا. إذن قيدنا هذا الترجيح بنوع العمل، صحيح أم لا؟ يلا بخص العلم العمل. لا يمكن أن نصح الركعة الأولى، ليش؟ لا متصلة؟ نعم نعم. إذا كانت 3 أيام من كل شهر أو أيام البيض راء في اليوم الأول واليوم الثاني أخلص واليوم الثالث راء، وش حصل؟ مع أن الصيام يقول العلماء قل أن يدخله الرياء، ولذلك أضافه الله تعالى لنفسه إضافة التشريف. ماذا قال؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه قل أن يكون الإنسان وإيش مرائيا. والدليل على ذلك أن الإنسان يخلو بنفسه في بيته وعنده طعام وشراب، وربما يخلو بامرأته ولكنه يستعلي عن الشهوات لله تعالى، ولكن لا يمنع أن يكون مرائيا. يمكن أن يظهر أو يسمع مثلا، وهذا كله يهدد عمله بالبطلان حالة أخرى. نعم، ذكرنا حالة أنه إذا بدأ في العمل مخلصا فيه ثم طرأ عليه الرياء وثم فدفعه، قال ابن رجب ونقل الإجماع على أنه عمله مقبول ولا شيء عليه بغير خلاف، جاء الرياء ثم دفع، الحكم أنه عمله مقبول، هذه ليست المقيدة. لا، ما دام أنه دفع أي عمل كان، سواء كان مما ينبني آخره على أوله، ما دام أنه لم يسترسل لا قيد، طرأ طروءا ودفع لا يضره بغير خلاف، لأنه قد يطرأ. طيب، حالة أخرى الرابعة على الخامسة. سعد، تلك عاجل بشرى المؤمن. يضره، قد يضر هذا أم لا؟ كيف ذلك؟ في هذا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه أحوال. طيب، في حالة أخرى، أي الحالة التي أضفناها؟ إيش هي؟ التي إذا بدأ مرائيا ثم اتقى الله في أثناء العمل فأخلص، بدأ يرائي ما أراد الله تعالى، ثم في أثناء العمل قال وش ماذا أفعل أنا؟ ماذا نقول؟ وعلى كل حال بعض أهل العلم يصحح مطلقا، يقول لأن التوبة تجب ما قبلها، فهو تاب، لأنه إذا انتقل من المعصية إلى الطاعة ومن الرياء إلى الإخلاص يكون قد تاب، فإذا حقق التوبة جب ما قبله. فهمت؟ وهذا له وجه. وعلى كل حال فضل الله عظيم، فضل الله عظيم. فهمت المسألة هذه؟ يعني إنسان بدأ مرائي في العمل ما أراده لله، ثم طرأ عليه الإخلاص، فحدثته نفسه قال أنا إذا وصلت وش الفائدة؟ فأخلص. إيش نقول؟ قد نقول بأن التوبة تجب ما قبلها، وقد نقول بالتفصيل فنعكس. إذا كان آخر العمل لا ينبني على أوله فالآخر مقبول والأول باطل، مثل لو أنفق 50,000 مرائيا، وبعد ما أنفق جاء الإخلاص فأنفق 50,000 مخلصا، الأولى مردودة والثانية مقبولة، ولكن هل يقال قد تبدل السيئة حسنة عند الله؟ الله تعالى كفيل بذلك، ولكن نبقى دائما على ظاهر النصوص في الترهيب من هذا الداء. فهمت؟ طيب، لأن الله قال في آية في بعد أن ذكر صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان ماذا قال؟ الآية ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واختلف السلف هل هذه السيئات كلها تبدل حسنات أم هناك من لا يبدل؟ أي نعم، لأن الشرك غير مغفور إلا لمن تاب منه، فهل يحول الشرك توحيدا؟ هذا محل خلاف. يعني المعاصي الأخرى التي نتجت عن شهوات مثلا قد تحول، يحولها الله صحيح، لكن الشركيات هذه أشياء نقول الذي يظهر فيها أن الله سبحانه يغفر لمن وقع في هذا الشرك، لكن يحول هذا الشرك توحيدا، أن يحول هذا الشرك توحيدا إيش نقول؟ هذا فيه يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل ونظر. طيب، المؤلف أتى بالآية في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يوسف يلا. ما الذي استفدناه من قوله مثلكم؟ لو قال قل إنما أنا بشر فهم المعنى ولا أجب؟ فهم المعنى، لكن مثلكم إذن تفيد ماذا؟ توكيد إيش؟ المثلية، صح؟ وتجريده من صفات الألوهية والربوبية، فهي تفيد توكيد المثلية وإيش؟ وتجريده من كل صفات الألوهية والربوبية. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أهلا أن يكون ربا؟ لا أبدا، حاشا عليه الصلاة والسلام. يوحى إلي، ما الوحي؟ ما هو الوحي؟ نعم، دليله فخرج على أهله من المحراب، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. كيف كانت هذه؟ صح، أن سبحوا بكرة وعشية. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يلا. إنما إلهكم إله واحد. ثم قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني من كان يؤمل لقاء الله عز وجل، ولقاء الله عز وجل نوعان، لقاء عام وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم. والخاص هو الذي يقتضي حفاوة الله عز وجل وإكرام الله عز وجل لهذا العبد الذي يلاقيه. وش يقتضي هذا؟ على رأي كثير من المفسرين لقاء ربه. نعم يا سهل، ورؤية الله تعالى في الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللام فليعمل، لام ايش في اللغة؟ يلا يا رمزي تعليل. لو كان تعليلية ها وش تفعل الفعل المضارع؟ تنصب. لا ما تنصبش، تنصب. تنصب الفعل المضارع لقيل ليعمل. ها إذن قال فل يعمل، إذن هي لام، لام الأمر. عملا صالحا، ما هو العمل الصالح؟ عاصف. فإذا كان خالصا لوجه الله هل يكون صالحا؟ لا يكون صالحا. إذا تخلف أحد الشرطين لا يكون صالحا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا هنا حسن، نافية خطأ، ناهية لأنها جزمت الفعل المضارع. ولا يشرك بعبادة ربه. ما قال بعبادتي وقال ربه، ذكر هذا الاسم له سبحانه ليدل على ربوبيته من باب ايش؟ يعني إذن هو كالتعليل، صح؟ كالتعليل، ما دام أنه رب خالق مالك رازق مدبر فهو الذي ينبغي أن يعبد دون غيره. ولا يشرك بعبادة ربه، أي عموم فيه، أين؟ ولا يشرك بعبادة ربه إيش؟ أحد أحدا. ذكرنا العموم من وجهين، صح؟ الوجه الأول لا يشرك، لا يشرك وش نستفيد منها؟ عموم أم إطلاق؟ إطلاق، الفعل يدل على الإطلاق. بعبادة ربه أحدا، النكرة في سياق النهي فتفيد العموم. إذن ارتباط الآية بالباب فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، المرائي هل هو مشرك ولا مخلص؟ مشرك، أشرك مع الله غيره، سواء كان شركا محضا كما هو شرك المنافقين أم آخر خفي، وأظن فيه مناقشة في الحديثين اللذين بعدها هذه الآية، نقف على هذا، نؤجل المناقشة إن شاء الله اليوم الاثنين بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أكملنا المناقشة فيما جاء من الأدلة في هذا الباب، باب ما جاء في الرياء. أظن ناقشنا في الآية فقط، وأما الحديثان لم نناقش فيهما. كذا الحديث الأول قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة مرفوعا. ما هو الحديث المرفوع؟ يوسف يلا اسماعيل. أحسنت، الحديث المرفوع احنا ما قلنا انتهى سنت. كلها من المرفوع. بعض العلماء يعرف المرفوع بأنه ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا منضبط؟ نعم. يعني هل يمكن أن يكون الحديث مرفوعا ضعيفا؟ صح؟ إذن الرفع لا يدل على الصحة، ولا يدل، لا يدل، لا يدل على الصحة، لا يدل على الصحة، فقد تتخلف شروط الصحة في المرفوع، كما أنها قد تتوفر. فقوله هنا عن أبي هريرة مرفوعا، إذن قلنا المرفوع إما أن يكون صراحة. هذا الحديث من أي قسم؟ صراحة، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أضافه إلى من؟ إلى ربه تعالى، صح؟ طيب، إذا قال الصحابي نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا وكذا، قال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حسن، هذا من المرفوع حكما. إذا قال قائل كيف حكما وقد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو لو كان صراحة لقال، لقال قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمار قبل بدو صلاحه صح؟ طيب إذا قال الصحابي، إذا قال الصحابي يكون يوم القيامة كذا وكذا، توافقون؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء أذان ولا إقامة. يكون في من قسم المرفوع حكما صح؟ طيب قال ابن عمر أيضا: لو كنت مسبحا لأتممت. ما المراد؟ يعني لو كنت مصليا للرواتب ها بعد الفرائض في السفر لأتممت، ولذلك لا تصلي الرواتب في السفر، ليس من السنة المحافظة عليها في السفر، لكن تصلى النافلة على وجه الإطلاق فقط. قول ابن عمر ها؟ إيه نعم هذا يلحق، لكن ليس من المرفوع صراحة، لأنه ما أخذه إلا ها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال التابعي الآن: من السنة كذا وكذا. نعم إن حكما أو صراحة؟ لا حكما. نعم وما لا مجال الاجتهاد فيه، ولأنه بدرت أيضا عن التابعين اجتهادات لم تكن صحيحة ولم تكن من أقوال الصحابة. إذن ماذا نقول للذي يأتي عن التابعي هذا من السنة مثلا؟ هو موقوف على هذا التابعي، هو مقطوع، هل نسميه مرسل صحابي؟ قد نسميه مرسل صحابي، وحينئذ ننظر إلى هذا التابعي، ننظر إلى اتصاله بمن من الصحابة، هل هو متصل بالصحابة حقيقة ها؟ أم ليس متصلا؟ لأن من التابعين من له اتصال بالصحابة، ومن منهم ليس له اتصال كبير بهم، في فرق. طيب قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما معنى أغنى الشركاء عن الشرك؟ نعم مش معنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ الشركاء جمع شريك، نعم الله أغنى من أن يتخذ معه شريك آخر في عبادته، كذا هكذا عرفناها. يلا انت كيف عرفنا؟ مع أن الشراكة بين المخلوقين قد تكون بخلاف الشرك مع الله سبحانه وتعالى، فإنه منتف عقلا وسمعا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا. الجملة إسماعيل ما حضرت؟ نعم أنا أسأل شرطية، أين اسم الشرط فيها؟ من عمل عملا لا هذا هو الشرط، ما نقول سؤال الشرط، هذا فعل الشرط، من عمل فعل شرط، أي عمل جواب الشرط تركته وشركه. هل في الحديث عموم؟ عموم ولا إطلاق؟ إطلاق في أي شيء؟ في الفعل. عموم في الاسم وهو العمل، كلمة عمل التي هي نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يشمل أي عمل إيش؟ ظاهرا أو باطنا، قل أم كثر. أشرك فيه معي غيري تركته والشرك. هذا الحديث يفيدنا ماذا؟ هي صحيح ولكن ليس هذا. نعم أحدا سواه لا يقبله حتى وإن كان يسيرا، حتى وإن كان يسيرا. الدليل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ارتباط هذا الدليل بالباب ما جاء في الرياء، لأن يلا إذن هو إيش؟ شرك أم إخلاص؟ شرك. الحديث الثاني حديث أحمد محمود بن لبيد، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. ألا أخبركم، ألا هذه أداة ماذا؟ أداة عرض وتفيد التنبيه. أخبركم أنبئكم أعلمكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. من هو المسيح الدجال يا؟ يلا يا رسول. نعم يعني كل من يمسح الأرض اسمه الدجال، معناها رجال الأعمال والذين يطوفون في البلاد في التجارات المباحة كلهم دجالين. لا لا، أنت قل سمي دجالا لأنه يجوب الأرض، لا ها يسيح في... يعني كل من يسيح في الأرض دجال. نعم والدجل. ماذا يدعي هذا الرجل في آخر الزمان؟ نعم ثم يدعي الألوهية، يعني أن يعبده الناس. هل هو فتنة خطيرة أم فتنة يسيرة؟ ها؟ نعم من أخطر الفتن ولذلك